إن المسجد بعيد عن بيتنا بحيث لا نسمع الأذان إلا في مكبرات الصوت، فهل تجب علينا الصلاة في المسجد في كل وقت عدا يوم الجمعة أم لا تجوز الصلاة في بيوتنا؟ بارك الله فيكم. كأنه يقول أم تجوز الصلاة في بيوتنا، وهل تجوز الصلاة في بيوتنا؟ نعم، الصلاة واجبة على من سمع النداء، وحتى لو لم يسمع النداء إذا كان في مكان يمكن أن يسمع النداء وجب أداؤه الصلاة. وكان الصحابة يأتون للصلاة من مسافات بعيدة، فإذا لم تحصل مشقة فيها ضرر من إتيان المسجد وجب عليه أن يأتي إلى المسجد ولو لم يسمع النداء. وقد أصبحت وسائل الإعلام الخاصة كالساعات مفيدة للإنسان بأن يعلم أن الوقت دخل وأن الأذان قد حصل فيتهيأ ويذهب، وإذا كانت لديه وسيلة نقل استعملها في الذهاب إلى المسجد، فإن ناله بذلك ضرر ومشقة جاز له أن يصلي في البيت، إلا أنه لا يكون ثوابه مثل ثواب من يذهب إلى المسجد، لأن الصلاة في المسجد تفضل الصلاة في البيت ب27 جزءا. أما صلاة الجمعة فقد كان الصحابة يأتون من 5 أميال وأبعد من ذلك، أي من مسافة تزيد على 10 كيلو، ولم تكن لديهم الوسائل السريعة التي يسرها الله للناس في هذا الزمن، بحيث يصل المرء من مسافة 20 ميلا و30 ميلا في وقت وجيز. لكن الله جل وعلا أقام الحجة على العباد وقطع العذر عليهم في أن لا يفرطوا بأمور دينهم، فهيأ لهم من وسائل الانتقال وأسباب الوصول بسرعة ما لم يكن مهيئا لأسلافنا، وذلك أن الله جل وعلا علم ضعفنا وسهونا وغفلتنا، فيستر لنا من الأسباب ما يعين من في نفسه رغبة في الخير، جعلنا الله من الراغبين في طاعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.